بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا. قوله من رأى أي علم وتحقق، فالرؤية هنا علمية لا بصرية، فلا يشترط للوجوب أن يبصر ذلك، بل متى علم وتحقق ثبت الحكم. وقوله من رأى منكم يعني يا معشر المسلمين القادرين المكلفين، فيشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الشروط الثلاثة: الأول أن يكون مسلما، والثاني أن يكون مكلفا، والثالث أن يكون قادرا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وذلك فيما إذا كان له سلطة وولاية كرجال الحسبة والرجل في أهل بيته وما أشبه ذلك. فإن لم يستطع يعني إن لم يستطع التغيير بيده لكونه لا سلطة له، أو له سلطة ولكن يخشى من الضرر في بدنه أو في دينه أو في ماله أو أهله، فليغيره فبلسانه يعني فليكن التغيير باللسان. والتغيير باللسان له طريقان: الطريق الأول أن يزجر صاحب المعصية والمنكر وأن يعظه ويذكره بالله، والطريق الثاني أن يرفع به إلى ولاة الأمر وإلى الجهات المسؤولة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستطع يعني أن ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه فبقلبه يعني فلينكر بقلبه. والإنكار بالقلب يكون بأن يكره هذا المنكر، وأن يضمر في قلبه أنه متى قدر على تغييره فإنه يغيره، وأيضا ألا يجالس أهل المنكر. فالإنكار بالقلب يشمل هذه الأمور الثلاثة: أولا أن ينكر هذا المنكر بقلبه فلا يرضى به بل يكرهه، والأمر الثاني أن يضمر في قلبه وينوي بقلبه أنه متى تمكن من تغيير هذا المنكر فإنه يبادر إلى التغيير، والأمر الثالث أن لا يجالس أهل المنكر متى استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذلك أي الإنكار بالقلب، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة، لأن عدمه دليل على ذهاب الإيمان. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا مشروعية تغيير المنكر، وهذه المشروعية على سبيل الوجوب، وتغيير المنكر في الأصل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويكون فرض عين في مسائل أربع: المسألة الأولى الإنكار بالقلب، فإنه لا عذر فيه لأحد لأن عدمه دليل على ذهاب الإيمان. والمسألة الثانية إذا كان مولاً من قبل السلطان، من قبل ولي الأمر، فإنه يجب عليه أن يأمر وأن ينهى طاعة لله وطاعة لولي الأمر. المسألة الثالثة إذا لم يرى المنكر أحد سواه فإنه يجب عليه أن ينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه. والمسألة الرابعة إذا لم يستطع أن يغير المنكر أحد سواه فإنه في هذه الحال يجب عليه عينا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان مراتب تغيير المنكر، وأن تغييره يكون باليد إذا كان له سلطة وولاية، فإن لم يكن فبلسانه، فإن لم يكن فبقلبه. وفيه أيضاً دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد وينقص، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وزيادة الإيمان لها أسباب، منها أولاً معرفة أسماء الله وصفاته، ومعرفة مقتضياتها وآثارها، فإن معرفة ذلك مما يزيد في إيمان المرء. ثانياً من أسباب زيادة الإيمان التفكر والتأمل في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية، فإن التأمل فيهما يزيد العبد إيماناً. ثالثاً مما يزيد به الإيمان فعل الطاعة تقرباً إلى الله، فإن فعل الطاعة تقرباً إلى الله مما يزيد في إيمان العبد. وفعل الطاعة تقرباً إلى الله يزيد به الإيمان بحسب حسن العمل، وبحسب جنس العمل، وبحسب كثرة العمل. أما بحسب حسن العمل، فحسن العمل يكون بالإخلاص لله وبالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكلما كان العبد في عمله أخلص لله وأتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زيادة إيمانه فيه أعظم. وأيضاً بجنس العمل، فإن جنس العمل يتفاوت به الإيمان، ففرض العين أعظم من فرض الكفاية، وفرض الكفاية أعظم من المستحب، والمستحب المؤكد أعظم من المستحب غير المؤكد، فيزيد الإيمان بذلك. وأيضاً بكثرة العمل، فإن كثرة العمل سبب لزيادة الإيمان، فالذي يصلي 4 ركعات ليس كالذي يصلي 2 ركعة. رابعاً مما يزيد به الإيمان ترك المعصية خوفاً من الله، فإن ترك المعصية خوفاً من الله من أسباب زيادة الإيمان. وكلما كان الداعي إلى المعصية أقوى كانت زيادة الإيمان به أعظم، لأنه مع وجود الداعي وترك المعصية دليل على قوة إيمان العبد. أما نقصان الإيمان فإن الإيمان لنقصانه أسباب، فإن لنقصان الإيمان أسباباً، منها أولاً الجهل بأسماء الله عز وجل وصفاته، فكون الإنسان يجهل أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وما لها من المقتضيات والآثار هذا سبب في نقص الإيمان. ومنها أيضاً الغفلة والإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية وفي آياته سبحانه وتعالى الشرعية، فإن عدم ذلك أو الإعراض عن ذلك سبب لضعف القلب بل لموت القلب. ثالثاً مما يكون سبباً لنقص الإيمان فعل المعصية، فإن فعل المعصية يكون سبباً في نقص الإيمان، وهذا يختلف بحسب جنس المعصية وكثرتها، وبحسب قوة الداع، وبحسب التهاون والاستخفاف بها. فمثلاً بحسب جنس المعصية فالكبائر ليست كالصغائر في نقص الإيمان، وكذلك أيضاً في عظم العمل فقتل النفس التي حرم الله ليس كأخذ المال المحترم بغير حق، فإن قتل النفس أعظم. كذلك أيضاً ينقص الإيمان بحسب استخفاف الإنسان بالمعصية وتهاونه فيها، فإن الذي يفعل المعصية مستخفاً متهاوناً أعظم من الذي يفعلها وهو على وجل وخوف من الله عز وجل. وكذلك أيضاً بحسب كثرة المعاصي وقلتها. رابعاً مما يكون سبباً لنقص الإيمان ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة سبب لنقص الإيمان، فكما أن فعل الطاعة يكون سبباً للإيمان لزيادته، فإن ترك الطاعة أيضاً يكون سبباً لنقص الإيمان. واعلم أيضاً أنه كلما كان الداعي إلى المعصية أضعف كان نقص الإيمان به أعظم، فالذي يفعل المعصية مع ضعف الداعي إليها هو أعظم جرماً وأشد إثماً من الذي يفعلها مع قوة الداعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم قال أشيمط زان وعائل مستكبر. فالأشيمط الزان يعني الرجل الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا، ففعله للزنا هذا أعظم مما لو فعله شاب، وإن كان الكل محرما لكن قوة الداعي في الأشيمط هي أضعف منها في الشاب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.